اللي شويه تحز بالقلب هنا واقفه. خل اسولفها. شوف اخوان احنا هسه يعني ب 2020 بنسولف على صاحب الزمان، ما موجود غايب، هو موجود لكنه غايب. شوف ما ندري يا سنة، الله العالم، بعد كم سنة ما ندري، بعد كذا سنة أكو خطباء يصعدون على المنبر يسولفون يقولون كانوا قبل العلماء والخطباء والكذا يسولفون على صاحب الزمان بعد ما طالع، هو طالعتهم في زمانهم لما يظهر، يقولون الله يعينهم شلون كانوا صابرين على غيبته، يعني شلون واحد يعني يدري إنه إمامه موجود، يدري إمامه موجود وما يشوفه، إش ثقل هاي، إش كبر هاي، يعني واحد يدري الإمام إمام زمانه موجود بس ما يشوفه، لا يلتقي به، لا يصلي وراه، لا يحضر لتعزية، لا شنو من مصيبة هذا، تدرون شنو من بلا هذا؟ أقول زرارة وهشام بن الحكم وكميل وقنبر كانوا يوميا يصابحون بوجه إمامهم، يوميا الصبح يروحون يزورون، الظهر يصلون ورا. إحنا واحدنا صار لعايش 30 سنة 25 سنة ولهسه لا مصلين ورا، لا قاعدين ورا، لا مسولفين ويا، شنو هالبلادة الغيبة شفقلها هاي. تخيل واحد مسير علي ببيته وما يقدر، تخيل يعني إيش كبرها هاي، يعني شنو من بلاء هذا، يعني إنه الإنسان ما يقدر يشوف إمام زمانه.